بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. بعد أن طلب من المجتمع الإسلامي أن ينهي مسألة الأيامة، وطلب من المجتمع أنهم يعينوهم على الزواج، سواء كان المجتمع ممثلا في أولياء الأمور أو المجتمع العام، فإن ما كانش كده ما وجدش هذا، يبقى الموقف إيه؟ مما يدل على أن التشريع بيبني أحكامه على فرض أن يطيعوا جميعا أو أن يعصوا جميعا، فبيجيب المسائل كلها إيه؟ وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا، من زواتهم بقدرة أو من المجتمع بأنه يعينهم على أنهم يتجوزوا، ماذا يكون موقفه؟ وليستعفف، ما قالش وليعف، يستعفف يحاول ويطلب أسباب العفة، يجاهد في أنه يكون عفيف. إزاي؟ أم قال لك ما إن يغض بصره حين يرى فلا يوجد له مهيج، عنده علامة فتوة وقوة مش عارف إيه، يضعفها لها وسائل. الوسيلة الأولى زي ما قال سيدنا رسول الله: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة، يعني نفقة الحياة الزوجية، فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، لأن الصوم بيعمل إيه؟ انكسار نفس. ولذلك لما تشوف الصائم أول النهار ولا بتعرف إيه يعني، وبعدين آخر النهار تبقى يدوب عمال بيشفشف على شوية مية وعمال مش قادر يقتل نفسه، يعني مال، فلما يعمل يصوم يبتدي ايه؟ يهد شراسة الغريزة اللي في ذاته، او يعمل ايه؟ مدام الجوع والعملية دي بتهد الشراسة، يقوم ما ياخدش راحته بقى او في الاكل، علشان ما يوجدش عنده فاضل يديله هذه الشراسة، يبقى حسب ابن ادم لقيمات يقيمنا ايه؟ بالصلبة، مش بيبقى مش لاقي ومش عارف ايه، وبعدين يروح ياخد المهيجات، لا، او يفرغ نفسه للعمل، لأن لما يفرغ نفسه للعمل هياخد مجهود وطاقة، المجهود والطاقة دي إيه؟ يهد شوية، أدي واحدة، ويمنعه عن المغاشي اللي تصرف فيها فلوس، يقوم لما يقعد أسبوع ولا حاجة يلاقي عنده إيه؟ يقوم ده يغريه بإنه يعمل إيه؟ يقول الاستقامة استسامة، ده أنا استقمت أسبوع بقى عندي قد كده، طب ما انا اقعد احوش وبعدين اروح ايه؟ اتجوز. وليستعفف، اي ليسلك سبيل الاعفاف لنفسه بانه يمنع المهيج بالنظر، ادي واحده، انه يهد القوه اللي عامله شراسه جسميه في نفسه بايه؟ بانه يصوم، ادي واحده، او بانه وقف في العمل، لما ياخد العمل يبقى الوقت ايه؟ خد منه كتير، ما فرغوش لحاجه تانيه، وبعدين هيجي بالليل المغرب ايه؟ يبقى نفسه يعمل ايه؟ نفسه ينام ويرتاح، ولما يقوم الصبح كده وهو مرتاح وبعدين يروح لشغل نشيط يحب الشغل، ولاقيه موفر يحب الشغل عشان ايه؟ بيرتاح ويوفر، يوفر يبقى يقدر يبني ايه؟ يبني حياته. هنا بقى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا، اي بذواتهم قدرة او بمجتمعهم معونة، حتى يغنيهم الله من فضله. هو الاستعفاف يجيب لهم غنى ربنا، قال لك ايه؟ ليه؟ لانه الاستعفاف انما نشأ من ارادة التقوى، وربنا قال في قضية قرآنية: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وبعدين قال ايه؟ ويرزقه من حيث لا يحتسب، يبقى الاستعفاف هيجيب له الايه؟ هيجيب له الغنى من هذا الايه الباب، او يفضل عفيف كده لحد ربنا ما ايه؟ ما يغنيه. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم. هنا بقى والذين يبتغون الكتاب، ما معنى الكتاب؟ الكتاب معروف انه هو اجتماع شوية اشياء في مقروءة في كاغد، يعني في ورق. قال لك وفي حاجة اسمها المكاتبة، فكاتبوهم ان علمتم فيهم ايه خيرا. يعني ايه؟ قال لك اعمل بينك وبين عقد وقول له امتى يا عبد، عبد مملوك الرقبة، فانا ان اديت لي كذا وكذا من المال اعتق. لما تقول له ان اديت لي كذا وكذا من المال تقوم تملك الوقت اللي يشتغل فيه، يروح يشتغل في اي حاجة ويجيب لك ايه، ويجيب لك ايه. فكاتبوهم ان علمتم فيهم ايه، يعني ان كانت الحرية تدي لهم خير، خير ايه؟ ترفع عنهم ذلة العبودية، تخليه ينشط في الحياة نشاط مثلا يناسب مواهبه. فكاتبوهم، ولذلك جعل مثل هذا مصرف من مصارف الزكاة وفي الرقاب، مش كده؟ انما الصدقات للايه؟ فقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة في قلوبهم. شوف ما قالش وايه والرقاب، وفي الرقاب، لان لما باجي ادي واحد عشان يفك رقبته من العتق ما بديلوش هو فلوس، انما الفقير بديله هو يتصرف الصدقه ليه له. لكن في دي مش لان في الرقاب يعني تيجي تدي لمين؟ تدي للسيد. نعم. فكاتبوهم ان علمتم فيهم ايه، ده يدل على ان الله يريد ان ينهي الرق، يريد انه ينهي الايه الرق، مش عايز يخلي الرق موجود. ولذلك دي لما يجي يقول لك ازاي يبقى فيه رق ومش عارف والاسلام، ده ربنا عايز ينهي الرق بدليل انه قال اللي عمل ذنب بيني وبينه وعايز يغفر له يعتق رقبه، مش كده؟ الله تعمل كذا اعتق رقبه، يمين اعتق رقبه، كف اعتق رقبه، يبقى هو عايز ينهي الرق ولا يبقى الرق؟ هو عايز ينهيه. واتوهم من مال الله الذي اتاكم. الله سبحانه وتعالى جاء للواجد وطلب منه انه يدي، بس افهم كويس ان انا اللي مديك ده وانا اللي بقول لك، انا احترمت ملكيتك، ولما احترمت ملكيتك انا بطلب منك انك انت تدي الايه، تدي لاخوه. انما لما نفسك كده تقول لها طب ما هو المال ده جاي منين؟ ولذلك احنا قلنا لما يكون واحد يريد قرض من واحد، ربنا بيقول من ذا الذي يقرضه فلانا ولا يقرض الله؟ بيقرض الله. ليه؟ لان الله هو اللي بيرزق، ومن حق عبده الذي جاء به في الدنيا انه يرزقه، ولا عندوش يقوم يقول له يا عبدي اقرضني عشان اكون عايز سيد فلان. بيحترم الملكيه ليه؟ علشان كل واحد يطمئن على اثار وثمار حركه حياته، لانه لو ما ضمنش الواحد، لما ضمنش الواحد ثمار حركه حياته تيأس الحياة، يقول لك أنا هعمل على قد لقمتي وخلاص أنا مش عارف إيه، وتتعطل مسائل كتير، والناس كلها مش موهوبين في العمل ده، علشان واحد عنده موهبة إدارة عمل عايز ألف واحد تحته عشان ينفذوا هذه الموهبة، يبقى عايزين واحد ده ننميها الولا، فنقول له نضمن لك مجهودك، وما دام نضمن لك مجهودك بس يفتكر إنه مال مين؟ إنه مال الله، لما نقول لك وديه هنا يبقى مت إيه؟ ما تمتنعش. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. دي بقى كانت ظاهرة موجودة في جيل الإسلام، ووجدها اللي عنده شوية إماء يقول لهم انصبوا راية في الخلاء وخلوا الشبان يروحوا لكم ويقبض عليهم. عبد الله بن أبي بن سلول كان عنده مسيكة وأميمة وما شغلهم عن شغل، والبنات عيطوا مش عايزين الحكايه دي، ولذلك الايه دي نزل عشان كده. ولا تكرهوا فتياتكم اللي هي المملوكه، يعني الشرع ما يقولش هذا عبدي وهذه عبدتي، او اما تقول هذا فتايا وهذه فتاتي، وكلمه فتايا شيء رفعه، الفتى يعني قوتي، هذا قوتي اللي بيعيني على المسائل. شوف هذا فتاي وهذه ايه فتاتي. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. طب وما أردناش قال لك ما يبقاش فيه إكراه، ده هو بيتكلم على الواقع إنهم كانوا مش عايزين. وبقت البنت من دول تفوت كده تلاقي الحرة العفيفة يعني ما حدش بيجي ناحيتي، ودي عرضها مباح، وده يرمزي، وده يزغزغي، وده مش عارف يعمل لها ايه، وديك ما حدش بيجي ناحيتي. فكانت تزعل البنت، وخصوصا ان كان بعض الفتيات دي او الاماء كانوا من اصول طيبة وجات في حرب ولا بتاع ولا اي حاجة. ولذلك كان زمان انتوا تفتكروا اللي كان يحكم مصر حاجة اسمها الايه، المماليك. مماليك يعني جمع مملوك. لما جت الحروب بقى يصيروا مثلا اولاد الملوك واولاد السلاطين واولاد الاعيان وياخدوهم يربوهم عن ايه، يربوهم عندهم، وبعدين ابتدوا يبقى لهم ملك هم الرسولين، فسموهم الايه، اسمهم المماليك. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياه الدنيا، يعني تاخذوا الفلوس وتمشوا. ومن يكرههن، ان اكرهتهم يبقوا هم فقدوا مسألة الاختيار في العبادة، لأن أصل المطلوب منه أن يعبد لازم يكون مملوك الخيار في أن يعبد. ولذلك إيه، وما استكرهوا عليه رفع عن أمتي إيه الخطأ والنسيان، وما استكرهوا إيه، وما استكرهوا عليه. يبقى ومن يكرهن، فالله طمأن هؤلاء اللي بيريدن تحصن، قال لهم إن أرغموكم على هذا بأي وسيلة من وسائل الإرغام أو الإكراه خلاص أنتم مقر لكم، والوزر على مين؟ والوزر عليهم. ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم، لأنه ما دام الإكراه قد وجد فقد فقد عنصر الاختيار تفعل ولا إيه ولا تفعل. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات، يعني لا عذر لكم، لأن الله أنزل لكم الآيات الواضحة التي تضمن لكم شرف حركة الحياة وطهر الخلافة عنه في الأرض، فلا عذر لكم في شيء. ما فيش قضية من القضايا إلا ما ربنا أنزلها، وأنزل إيه، أنزل الحكم بتاعه. أنتم يبقى لكم عذر لو أن فيه قضية في حياتكم مش مغطاة بتشريع الله في تنظيم حركة الحياة، إنما احنا أنزلنا الإيه الآية. ولذلك سيدنا الإمام علي لما جه يتكلم عن القرآن قال فيه إيه، فيه حكم ما بينكم وخبر ما قبلكم ونبأ ما بعدكم وهو الفصل ليس بالهزل. شوف الكلمة اللي لا يزال الزمن عمال يطبقها لحد دلوقتي، من تركه من جبال قصبه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. ولذلك تجد مصارع الآراء والمذاهب والدول اللي قامت على أن تناقض الإسلام، سواء كانت رأسمالية شرسة أو شيوعية شرسة أو إلى آخره، كله بتنهار قدامك ولا لأ؟ تنهار كل يوم تنهار. من تركه من جبال إيه؟ قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. ليه؟ لأن اللي خلقك هو اللي عمل لك قانون حياتك، فما تاخدش خلقه لانه خلقك كده وتاخده وتتكبر وبعدين تعمل لك قانون انت. لا، ولقد انزلنا اليكم ايات مبينات، وقلنا الايات جمع ايه، والايات لها اصناف ثلاث، ايات تلفتك الى صانعها، الايات الكونيه دي، الشمس والقمر والنجوم والمطر والهواء كل ده، هذه ايات، وايات معجزه تدل على صدق البلاغ عن الله، اللي هي اللي بتيجي على ايد الرسول، وآيات مبينة للإيه؟ للأحكام. يبقى كلها إيه؟ آيات. آيات للعقيدة تثبت وجود الإله الفاعل المختار، وآيات تثبت صدق البلاغ عن الله اللي هي المعجزة بالنسبة للرسول، وآيات تحمل الإيه؟ الأحكام. القرآن فيه كل هذا ولا لا؟ ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم، وجبنا لكم المثل بتاع الإيه؟ الأمم اللي تقدمت. فخذ شوف الأمم المتقدمت دي واللي بلغت شأوها في الحضارة، كونها بلغت الشأو في الحضارة ما أمكنهاش أن تحافظ على نفسها، وانهارت ولم يبقى لها أثر. بقى قدماء المسلمين مثلا اللي بنوا الهرم ده، واللي بيجي له الناس إلى الآن في القرن ده علشان يشوفوا إزاي مبني دي، ولا يلاقوش بين الحجارة موني والحجر قد كده واتنقل إزاي ومش عارف وإيه، والأجسام بتتحنط، يبقى حضارة ايه دي؟ حضارة بلغت القمة. بقى بلغت القمة ما قدرتش توضع مناعة تصونها ان تنهار ولا يوجد لها اثر، يبقى ده دل على ايه؟ على انها عملت كده انما فوقها ايه اقوى منها. ولذلك ايه؟ الم ترى إيه؟ كده الم ترى كيف فعل ربك بايه؟ بعاد. ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. يعني حضارة الفراعنة دي ما تجيش حاجة بالنسبة لمين؟ لأنه هو قال لم يخلق مثلها في الإيه؟ وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك. وبعدين قال مش دي خلصت، إن ربك لبالمرصاد، اللي هيعمل كده هنعمل فيه كده. نعم. ومثلا من الذين خلوا من قبلكم، وحتى مثل في الاشياء اللي قال عليها والزنا والرمي المحصنات والعفيفات ما جابلناش مثلا مساله حديث الافك، ما جابلناش مساله ستنا مريم وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا ايه عظيم. وبعدين ما قالوش لها يا اخت هارون ما كان ابوك امرا سوء وما كانت امك ايه، ما هو ده مش حصل ده. وسيدنا يوسف لما قالت ان انا لما قال اللي حصل دي وعملت واستبق الباب وقبضت قميصه والى اخره شهد شهده كل دي هذه مثل دي علشان لان فيه رمي محصنات ورمي ايه عفيفات. ولقد انزلنا اليكم ايات مبينات، مبينه الايه؟ مبينات الوجود الاعلى في ايات الكون، مبينات صدق المبلغ عن الله في المعجزات، مبينات الاحكام اللي تنظم حركه الايه حركة الحياة ملكوش عود. وبينا لكم مثلا، طب الآيات كويس، قال لك وشوفنا اللي اتبع ايه اللي حصل له واللي خالف ايه اللي ايه. ومثلا من الذين خلوا من قبلكم، ليه؟ عشان تبقى عظة للمتقين ويشوفوا ايه اللي اقبل على الله كان نصيبه ايه، واللي ابتعد عن الله كان نصيبه ايه، كان نصيبه ايه. الله نور السماوات والأرض. هي سورة النور، وقلنا سورة النور ربنا ادانا زي ما قلنا زمان نور حسي وسيلة لمعرفة النور الايه المعنوي. النور الحسي عشان مرأة الاشياء دي، واحنا قلنا لما تيجي الدنيا تظلم كل واحد ينور على حسب قدرته، واحد ينور بشمعة، واحد ينور مش عارف بايه، واحد ولما تطلع الشمس ايه اللي يحصل؟ نطفي كلنا. ليه؟ لأن نور ربنا إيه؟ ربنا كافي. فكما أن نور الله كافي في الحسيات فنوره كاف أيضا في المعنويات. فإذا شرع الله حكما معنويا ينظم به حركة الحياة فإياكم أن تعارضوه بشيء آخر من عندكم. والدليل في الأمر الحسي من الضوء، ساعة ما يظهر شمس تطفئوا مصابيح، إذا ظهر حكم لله اعملوا إيه؟ اشفطوا بقى أو امحوا أحكامكم. والأمر واضح في الآيات الكونية. الله نور السماوات والأرض. احنا يعني ولله المثل الأعلى، يجي واحد يقول لك ده فلان ده نور البيت. يعني ايه نور البيت؟ يعني هو اللي منور البيت. يبقى الله نور مش بيعرف لنا ربنا، ده بيعرف لنا أثر ربنا فينا. الله نور السماوات والأرض، أي منور السماوات والأرض. وما دام منور السماوات والأرض اللي هي أوسع شيء بنشوفه، يبقى ما فيش حاجة تفضل مستخبية. كل حاجة إيه؟ كل حاجة واضحة. ما دام هو نور السماوات والإيه؟ والأرض. أراد الحق سبحانه وتعالى أن يضرب لنا مثلاً ليوضح في هذه الإضافة. الله نور السماء أي منور السماوات والأرض، فيجيب لنا حاجة بتنور كده ويدينا لها مثل. مثل نوره أي مثل تنويره إيه هو؟ مشكاة. ما هي المشكاة؟ مشكاة طاقة. ده واحد كنت في زمان في الفلاحين كانوا يعملوا إيه؟ قاعدة كده شباك غير مفتوح، يعني طاقة كده، يعني فجوة في الحيطة، تاخد حاجز كده من الحيطة كانوا يحطوا فيه زمان المسرجة، اللندة تتحط فيه. الناس بيفتكروا المشكاة هي المصباح، المشكاه هي الطاقه اللي بنحط فيها الايه المصباح. طيب الله نور السماوات والارض منورهما، مثل تنوير الله للسماوات والارض ما يسيبش حاجه فيها ظلمه ابدا، كمشكات هي كمشكاه ولا المجموع اللي جاي كمشكاه فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا، مع المشكاه طاقه والطاقه فيها مصباح، المصباح دي فتيله، كان زمان يجيبوا البتاع يحطوا فيها شويه جاز كده ويجيبوا لها فتيله او شويه زيت يحطوا فيها الفتيله، مش كده اللي بيحصل؟ وبعدين الفتيله يلعب بها الهواء يقوم يدي لها هواء اكبر من المراد في الاحتراق، يقوم يطلع دخان. قاموا قالوا ايه، نجيب زجاجه تحبس الهواء عشان تاخد شويه من الهواء تحت كده من ال ايوه من الخروق اللي تحت دي، تدي لها هواء على قد الاحتراق بس، بيبقى ازاي يبقى ما فيش دخان. صحيح، لما جيب البتاع دي قبل ما نحط الازازه تنطفي تلاقي لها ايه، ذؤابه من الدخان اللي بتطلع حاجه اسمها الهباب كده، فلما تيجي تحط بقى الايه الازازه تحجب الضوء، يوم الضوء يبقى ايه يبقى دي صعد النور ولا قلله؟ ده كده كبره. طب ومش كادي، قال لك ده طاقه صغننه، لو انت حطيت اللمبه كده على رف في الاوضه الضوء هيبقى عامل ايه؟ رايح شعاعه في الاوضه كلها يتبدد، انما لما بقى في الايه؟ في الطاقه بقى ايه؟ يبقى ضيقت الحيز. ضيقت الحيز وقويت المصباح. ضيقت الحيز ايه؟ وقويت ايه؟ المصباح. بعد ما كان فتيله وتدخن وتعمل مش عارف ايه، حطيتها في زجاجه. وزجاجه مش عاديه. ده الزجاجه كانها كوكب. الزجاجه نفسها ايه؟ طب ده الكوكب يبقى مضيء بذاته. والزجاجه هيبقى فيها الشعله. الزجاجه كانها ايه؟ كوكب، مش كوكب عادي. ده كوكب من الدر. الدر في نفسه منور بنفسه. خلاص، وايه الزيت اللي في قلب المتاع دي؟ ما هو الزيت عادي، مش زيت بذرة قرب ولا زيت ذرة، ده زيت زيتون، زيت شجرة الزيتون، ومش زيتون عادي، ده الزيتون من شجرة مباركة لا شرقية ولا غربية. على ايه شرقية ولا غربية؟ يقال لا شرقية ولا غربية، يعني معناها انها لا شرقيه لانها هي غربيه ولا غربيه لانها شرقيه، يبقى شرقيه غربيه ولا لا؟ يبقى لا شرقيه وحدها ولا غربيه، ولكن ايه الاثنين شرقيه. قال لك ايه يعني معناها كده؟ قال لك لان الشجره الزيتون، لان لما تكون في الشرق يبقى الغرب مظلم، ولما تكون في الغرب يبقى الشرق، يبقى هيطرق عليها ظلمه وايه وضوء، انما دي لا هي شرقيه ده شرقيه غربيه، ما فيش حاجه حاجزه عنها الايه الضوء، ما فيش حاجه حاجزه عنها الضوء، ده بيأثر في ذاتها. ولذلك لما فيش حاجه أثر عليها في الاصل وهو الشمس، تقوم تدي الضوء القوي دي اللي يناسب بنوتها للشمس. الشمس بتنور الايه الدنيا، فالشجره الزيتونه اللي ما بتغيبش الشمس عنها لانها شرقيه وغربيه معا، تقوم تعمل ايه؟ بقت الزيتونة دي ايه بنت مين؟ الشمس اللي بتنور ايه؟ نصف الكرة كلها، يبقى بنتها اللي هي من الزيت تعمل ايه؟ واخدة من امها. الله، لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها من لمعانه وصفائه يضيء ولو لم تمسسه نار. الله، إيه؟ بقى مثل تنوير الله للسماوات ايه والارض، مثل ايه؟ مجموعه الحكايه دي، مش زي المشكاه، المشكاه ما فيهاش ضوء، المشكاه اللي فيها مصباح، والمصباح لازم يكون في زجاجه، والزجاجه تعمل ايه؟ تكتر الاشعه. وبعدين الزجاجه مش عاديه، ده كوكب ذري، وبعدين بيتكون من شجره ايه؟ بزيت من مين؟ من شجرات مباركة، ومش بس شجرة مباركة زيتونة، لا ده لا شرقية ولا ايه ولا. ويبقى ايه كمان؟ يكاد شوف المواصفات دي كلها، يبقى الله يريد أن يضرب مثلا لتنويره للسماوات والأرض بحيث لا يترك فيها ظلمة لحركة ولا ظلمة لمرئي، بل كلها إيه واضحة، كما تضيء المشكاة بالمصباح الذي له هذه المواصفات. مصباح فيه هذه المواصفات أيوجد في المشكاة حتة مظلمة؟ أهو هذا السماء والأرض على اتساع كمثل هذا. ولما ربنا ضرب هذا مثل مش نوره، مثل نوره. ولذلك احنا قلنا زمان ان ابو تمام لما حب يمدح واحد فجاب صفات بارزه في العرب، ان عارفين ان حاتم مشهور بايه، وعمرو بن معد كبر مشهور بايه، بالشجاعه، وياس مشهور بالايه، في الذكاء، والاحلف ابن خيس مشهور بايه. قال الصفات دي كلها المجموعه في العتاوله بتوع العرب دول مجموعه في الخليفه له، فيه اقدام عمرو بن معد كرب الفتاك الشجاع، في سماحه حاتم، في حلم احلف ابن قيس، في ذكائه. شوف بقى الصفات اللي ما تجتمعش كده اجتمعت. قال هو فيه كل ايه، فيه كل الايه الخصال دي. ام واحد من الحاقدين على ابي تمام قال له كيف تشبه الخليفه بصعاليك العرب؟ الامير فوق من وصفت، الامير اكبر من ايه، من دول. فقال على البديع من نفس الشعر القافيه قال لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا، لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا شرودا في الندى والباس. الناس قالت حاتم هو ده اللي مش عارف ايه، فالله قد ضرب الاقل لنوره مثلا من المشكاة والابراز. الله نور السماوات والارض اي منورها، وهذا امر واضح جدا. ولما تيجي بقى تشوف النور بقى بتاع الشمس ما يظهر كده، نور الاشياء الاخرى ايه مش بينطمس، ده هو موجود، الكواكب برضه موجوده، والقمر بيمشي يمكن وياها بمرار يبقى ماشي وياها، لما تشوفوش نورها غلب ايه، خلاص غلب دول. ولذلك برضه الشعر قال في الممدوح ايه، قال كانك شمس والملوك اذا ظهرت لم يبدو منهن كوكب، خلاص يداروا ايه كله. الله نور السماوات والارض مثل تنويره كمشكات اللي يطأ فيها مصباح، والمصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، ويوقد من شجرة مباركة، الشجرة المباركة اسمها زيتونة لا شرقية، يعني لا يغيب عنها ضوء الايه، ضوء الشمس ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. طيب هو منور، فقال نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. طب ادي النور، قال انا ما سبتكوش بس في نور حس كده، ده انا بعت لكم نور تاني معنوي بالمنهج، وبينت لكم كل حاجه، بعت لكم نور على ايه، واذا شهدتم انت بان نور الذي خلقته لكم لينير لكم السماء والارض، ما فيش نور زيه، فاعلموا انني برضو لما اديتكم شويه مناهج معنويات للقيم ولحركة الحياة هي برضو ايه. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. تعال أول. نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. طب استنى، هل الكفار ما اعتدوش لنور الله من الشمس والأرض، شايفينها وعارفينها وبينتفعوا به، وبرضو لما بتطلع الشمس بيطفئوا مصابيحهم، يبقى دي مهديين لها وعارفينها قوي، يبقى هم اللي مش عارفينه ايه، نور مين، نور المناهج، نور التكاليف، نور افعل كذا ولا تفعل كذا. الله يهدي لهذا النور من ايه، من إيه؟ يبقى لم ينول لكم الحسي فقط، بل برضو عمل في المعنوي، وجعل الحسي دليل على الاستيعاب للامر المعنوي، كما ان نوره الحسي ينطفئ معه كل نور، فكذلك يجب ان تفهمه ان نور المعنوي ينطفئ معه اي ايه. ولذلك من تركه من جبار إيه؟ ومن ابتغى الهدى في غيره اضله الله. نور على نور، يهدي الله لنوره الثاني بقى، والا النور الاولاني ايه؟ طب ما هم كلهم مهم. يهدي الله لنوره من ايه؟ من يشاء. ولما يهديه الى نوره ما بيقفش بقى النور، كل ما يولد في الهدايه ايه؟ يجي له نور. ان تتقوا الله يجعل لكم ايه؟ فرقانا. والذين اهتدوا به زادهم هدى ويضرب الله الامثال للناس، اللي هو مثل المشكاه، والله بكل شيء عليم. وبعدين قال ايه؟ في بيوت اذن الله ان ترفع. احنا عندنا لما نشوف جار ومجرور نشوف الجار والمجرور ده متعلق بايه؟ اللي في بيوتك ايه هو؟ انه في بيوت اذن الله ان ترفع. قال لك ايه؟ ليه؟ ام قال لك لان البيوت، ما معنى بيت؟ البيت هو ما اعد للبيتوته، ومش بس بقى للبيتوته، لمعيشه الحياه الثابته. كل واحد يبقى له بيت، بيت يعمل ايه؟ اطوفه ما اطوفه ثم اوي الى بيت، مش كده؟ خلاص. وبعدين ايه؟ من بيوتكم او بيوتي، كل واحد له بيت، وما دام كل واحد له بيت يعني عدلوا عن المجتمع العام. الله، يبقى يدل على ان كل واحد له خصوصيه في ذاته، مش عايز يقعد كده في ساحه والناس كلهم يناموا فيها ويعيشوا فيها ومش عارف، لا، كل واحد عايز له ايه؟ خصوصيه حياه. خصوصيه حياه دي تتسامى في الافراد. فمثلا الرجل اللي مش قادر اهو بيت، عنده اوضه يمكن بيناموا كلهم فيه، واللي مش عارف شويه يبقى اوضه له هو والست واوضه للعيال، واللي ارتقى شويه يبقى اوضه للبنات واوضه للصبيان، واللي ارتقى قوي قوي يبقى لكل بنت اوضه وكل ولد ايه؟ الله. اذا التحيز امر مطلوب في النفس، فالاسره عايزه تتحيز عن المجتمع العام، بيبقى لها بيت. وبعدين البيت عايز الافراد بتاعته تتحيز برضه، والتحيز على قدر اتساع ايه؟ حياتها. يبقى ده مثلا زي ما قلنا، ده اوضه وده اوضه وده اوضه. وبعدين بقى تبقى اوضه، افرض ان اوضه فيها الصبيان، يبقى ان كانت يعني ما فيش وجد يبقى يباتوا على سرير واحد، ان كان في وجد شويه يعمل لكل واحد ايه؟ سرير. بعدين يرتقي شويه يعمل لكل واحد ايه؟ اوضه. وبعدين كل واحد عايز يتميز في ذاته، بقى الاسره تميزت عن المجتمع، وافراد الاسره تميزوا عن بعضهم. وبعدين بقى يجي كل واحد له لباس خاص، لباس. الله، اذا التحيز امر ايه؟ ام قال لك لان كل واحد اشياء او المساتير بينه وبين نفسه، كل واحد له مساتير بينه وبين نفسه، ما يحبش حد يطلع ايه؟ يطلع عليه على الاول. طيب اذا كان البيت هو اللي بيحقق لك كل هذه المسائل وتقعد ترتاح فيه على المجتمع ومش عارف ايه ومضبه على قدر امكانياتك، اهو ربنا عمل له في الارض بيت. البيت اللي هو عمله الاولان، ان اول بيت وضع على الناس، انتوا بتبنوا بيوت لزواتكم، ربنا بات ايه؟ لذاته. وانتوا كلكم مين؟ عيال الله. يبقى كل واحد منكم يروح من ايه؟ بيت ربنا. عيال فيه ايه؟ زي ما بتروح بيتك عشان تجد الراحة، هتروح البيت ده عشان تجده فيه ايه؟ فيه الراحة. بس الراحة مش هتجد بقى صالون ومطبخ ومش عارف ايه وبتاع، ده الراحة القيامية بقى، ساعة ما تدخل بقى عند ربنا يقول الله غيب، يتولى راحتك بالغيب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان كلما حجبه أمر قام إلى الصلاة. يقول الله طب وانا الامر ده تعبني ليه؟ ما انا اقوم لرب كده، اروح له البيت واصلي له مش عارف ركعتين. يتناول الله. وانا قلت زمان هبوا ان واحد بيعرض صنعته على المهندس كل يوم 5 ملف، كل يوم مره يا شيخ. يقول لي يا مهندس تعالى شوف التلفزيون ده كل يوم تمر عليه، ولا المكيف تعالى كل يوم مره عليه، مش كل يوم 5 مرات وانت رايح وانت جاي. اهو ربنا انت صنعته، بيقول لك تعالى عندي عشان ايه؟ تمر عندي، انت صنعتك علشان اعمل لك ايه؟ قانون صيانه في ذاتك. الهموم واللي مش عارف ايه كانت عندك ده ضيعها منك، الامور اللي مغلبطه عليك اردك بها او افتح لك ابواب الفرج فيه. الله، يبقى دي للراحه ولا مش راحه؟ ام قال بقى في بيوت اذن الله، يعني النور اللي على النور يجي فين؟ في بيوت اذن الله ان ترفع. طب أذن الله أن ترفع، ترفع يعني إيه؟ ترفع يدل على أن البيوت كلها لها مستوى واحد، بس بيوت بتترفع عن بيوت. طب وترفع ليه؟ قال لك تعظم. ترفع يعني إيه؟ تعظم بإيه؟ قال لك بإنك أنت جيت لمن خلقك وخلقها. الأماكن الثانية غير المساجد يعصى الله فيها وقد يطاع، لكن هنا مفيش الا الطاعة. يبقى عظم المكان ان يعصى الله فيه، وعظم ايضا عن انه يشتغل فيه بسفاسه في امور الحياه. ولذلك اللي يقعدوا بقى يتكلموا يقول لك والصفقه دي ونعمل ايه ونعمل ايه، ومش ساعه ما تشوفهم يتكلموا فيني ايه قول لهم فشلت، لا تنجح ابدا. اي صفقه توقف في المسجد لا تنجح، اي ضاله تنشد في المسجد لا تاتي. ليه؟ قال لك انت يا اخي مستخدم خمس مرات، كل مره ما فيش ربع ساعه، يبقى ساعه وربع ان كنت يعني هتطولها قوي. ساعه وربع جاي لبيت ربنا برضو عايز تجرجر الدنيا من بره وتدخلها وياك الجامع، ما تسيبها لل 23 ساعه ونص يا اخي. 23 ساعه ونص انت في امور الدين عايز تجرجرها وتجيبها هنا؟ لازم تخلع مسائل الدنيا كما تخلع نعالك، وتدخل كده وتناول اعتكاف في الله، لا تتكلموا في غير ذكر الله، ما تقعدش تتحدث وترغي زي ما بيحصل، ويحلوا مسائلهم بقى في الجامع ويتكلموا ويمكن يعملوا مش عارف ايه. الله، لا. يبقى دي البيوت اللي تتلقى فيها الايه، اللي تتلقى فيها النور اللي على ايه، ساعة ما تدخل وبعد ذلك تلقى الله تقف قدامه كده بخشوع هنا تلتفت تقول انا كنت زعلان ليه، ايه اللي كان، ايه اللي جرى، كلاش حاجة أبدا. الله، وتلتفت تلاقي المسائل إيه انحلت كده بطبيعتها. وكل ما تولغ أنت في العبادة ربنا يديك الإيه، يديك فيها الإيه النور. يبقى إذن الحق سبحانه وتعالى جعل في الفطرة الإيمانية إنك أنت تؤمن بإله، فطرتك كده. ولذلك قال لك تعالى للكافر العاتي اللي بينكر وجود إله وخليه يتعرض لأزمة لا من جات منها بأسباب البشر، تجده كده غصب عنه يقول يا رب، لا ما قدرش يكذب نفسه، ما قدرش يصدق نفسه في الكفر لأنه مش عايز يسلم نفسه القيس، يقول برضو ليا ايه، ليا رب. قال لك وإذا مثل الإنسان دعا ربه منيبا إليه، وبعدين برضو بعد ما يكشف عنه الضر برضو يرجع ايه، يرجع تاني. إذن النور أو المشكاة أو النور على نور مقره إيه؟ في بيوت أذن الله أن ترفع. ترفع عن إيه؟ عما يحل في الأماكن الأخرى. ولذلك حين يقول الحق سبحانه وتعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، شوف بقى، شوف الدقة في الأداء، وذروا البيع. الله، طب البيع ده، إذا البيع طرف من التجارة لأن فيه بيع وإيه وشراء، قال بس وذروا الإيه البيع. طب والشراء، ما دام تذروا البيع يبقى ما فيش شارع، هذه واحدة. طب وش معنى ما قالش بذروا الشراء ليه؟ قال لك لأن الإنسان قد يشتري الشيء وهو كاره، إنما الإنسان بده يبيع فشهوته متعلقة في الإيه، في البيع مش في الشراء، لأن الشراء هياخد منه فلوس والبيع هيجيب له إيه؟ هيجيب له فلوس. أم قال لك والمسألة تعطيك قمة حركة الحياة، لأن بيع وشراء يبقى فيه لازم سلعة، وسلعة يبقى لازم لها منتج، وما دام في تجارة يبقى مشتري مستهلك. يبقى البيع والشراء عايزة سلعة، والسلعة عايزة إيه؟ منتج ومستهلك. مش كل واحد منتج وبعدين يبقى مقابله مستهلك، لا، قد يكون منتجا لشيء ومستهلكا لشيء اخر. يبقى الحكايه داخله ايه بعض، منتج، منتج اول انتاج ايه، الزراعه والصناعه، مش كده على الاول. فبيقول تعالوا بقى لقمه الحركه في الحياه في زراعه وايه وصناعه، وبعدين تروح عند التاجر تبقى سلعه وتجاره، والتجاره عايزه بيع وشراء. يبقى لما تظهر البيع اللي هو أسأل القمة تبقى تظهر الشراء ولا ما تظهر فيه. ولذلك مش مره اقول لك بركه يا جامع تقول له هات لنا الشيء الفلاني وهات لي الشيء الفلاني وهات لي. طيب طيب هجيب هطلع عليه وبعدين نروح للبقالي لقيتني لقيته ساكك. انبسط قوي اللي جه ساكن لانه ما دفعش يعني. خلاص بركه يا ايه يقول لك ايه بركه يا جامع رحمه لا مسكوك. نعم. فاذا حركه الحياه كلها اتركوها ما دام ما دام ما دام ترك البيع يبقى ترك كل حركه الايه ترك. وهل ترك حركه الحياه؟ طب حركه الحياه دي هي التي تعين على ان تذهب الى المسجد. انك تذهب الى المسجد تاخد زينتك وتستر عورتك وتكون عندك قوه واكل وشارب مش كده ولا ايه؟ الله يبقى حركه الحياه اللي بتعمل ايه؟ ام قال لك فاذا قضيت الصلاه تنتشر في الارض وابتغوا من فضل الله. شوف ضمن ايه وايه؟ اكنك انت رحت المسجد عشان تاخد شحنه ايمانيه. الشحنه الايمانيه دي تسيطر على كل حركتك في التجارة أو في الإنتاج أو في الاستهلاك. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.